السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب مع تفسير مطالعها؟ وبين يدي تفسير سورة الأحزاب أنوه على أمر، ألا وهو أن هناك من تكلف الجمع بين السورة والسورة التي قبلها وأورد أوجها للتشابه بينهما، وكذلك أورد تناسبات بين الآيات وبعضها، ورأى أنه لزاما أن تكون هناك ارتباطات بين السورة والسورة التي قبلها وبين الآية والآية التي قبلها، وألف بعضهم في ذلك كتبا، وأضاع كثير منهم وقتا في هذا الصدد، وقتا مصحوبا بالتكلف، فعلى ذلك وعلى إثر ذلك أقول وبالله التوفيق، نعم قد تكون هناك ارتباطات اتصالات بين الآية والتي سبقتها أو بين السورة والتي سبقتها، ولكن ليس هذا بلازم، ليس هذا بمضطرد، وليس هذا بلازم. فعندنا على سبيل المثال قول الله تعالى من سورة البقرة: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. وبعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا موضوع وذاك موضوع آخر. ونحن بين يدي سورة الأحزاب وهي مدنية، والسورة التي تقدمتها مكية، وكذلك سلف أن سورة الفاتحة مكية والبقرة مدنية، وأن سورة المائدة مدنية والأنعام مكية، وهكذا نرى أن الأعراف مكية والأنفال مدنية. فليس بلازم أن يكون هناك تناسب بين الصورة والصورة التي تقدمتها، لا من حيث المعنى ولا من حيث أيضا زمن النزول، لا من حيث المعنى ولا من حيث زمن النزول. ثم إنه قد علم أن ترتيب الآيات في المصحف أن ترتيب السور في المصحف ليس وفق أسباب النزول، أعني أنها ليست بمرتبة حسب أسباب النزول. يعني لا نستطيع أن نقول إن الفاتحة نزلت أولا ثم نزلت البقرة ثم نزلت آل عمران، لا نستطيع أن نقول ذلك، وهذا ليس صحيح. فلذلك الجهد المبذول في إيجاد أي مناسبة بين الآية والتي تليها جهد في كثير من الأحيان يكون في غير محله، نعم قد يكون في محله في كثير من الأحيان، لكن ليس ذلك بمضطرد، والله أعلم. سورة الأحزاب تسمت بسورة الأحزاب لذكر الأحزاب فيها، كما هو الشأن في السور عموما، إما أنها تتسمى بمطالعها أو تتسمى بأسماء أشياء وردت فيها، نقول مثلا سورة الطور والطور والذاريات والنجم والقه، ف فكل هذه تسمت بأسماء مطاليعها ولذكر الأشياء فيها. سورة البقرة تسمت بالبقرة لذكر البقرة في ثناياها. فالأحزاب هنا هم الأحزاب الذين تحزبوا على الكفر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، والذين أتوا من كل صوب وحدب من جزيرة العرب لاجتثاث المدينة من أصولها ولقتل رسول الله والمسلمين، فهم الأحزاب المتألبون على الكفر ضد الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال تعالى في هذه السورة المباركة: يا أيها النبي، وكما سبق فالياء حرف نداء، وأي منادى، والهاء للتنبيه. يا أيها النبي، قال بعض العلماء في هذا النداء منقبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ذلك لأن ربنا سبحانه لما نادى الأنبياء في القرآن ناداهم بأسمائهم، أما الرسول صلى الله عليه وسلم فلم ينادى باسمه أبدا في القرآن، بل يا أيها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، فلم ينادى باسمه أبدا في الكتاب العزيز. لكن تجد: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا وبركات، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إن اصطفيتك على الناس، يا عيسى ابن مريم، يا داود، وهكذا. لكن الرسول كرم عليه الصلاة والسلام من ربه عز وجل: يا أيها النبي اتق الله. الأمر بتقوى الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض العلماء، تنبيه بالأعلى على الأدنى. إذا كان الرسول الذي هو سيد ولد آدم يأمره ربه بتقوى الله، فالذين من دون رسول الله تبع في هذا باب أولى. ولا يخفى عليكم أن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاثة أنحاء: خطاب للنبي ونداء للنبي صلى الله عليه وسلم يراد به هو نفسه فقط، مثل قوله تعالى: يا أيها النبي إني أحللنا لك أزواجك، إلى قوله: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فالوهب خاص برسول الله فقط. وخطاب للنبي لكن ليس هو المراد، إنما المراد أمته، مثل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد مات أبواه كما هو معلوم، فوقت نزول الآية لم يكن له أب ولا أم. وخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم له ولأمته، كهذا الخطاب الذي بين أيدينا، كقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضاة أزواجك، وهكذا. يا أيها النبي اتق الله. إذا كان ربنا سبحانه أمر نبينا بتقوى الله، فلماذا حزن الرسول، أو لا أقول حزن، نقم على الأعرابي أو على الخارجي عفوا الذي قال له: يا محمد اتق الله، اتق الله يا محمد. فقال ويلك ومن يتق الله إذا لم أكن أتقه. فنقول إن مخرج الكلام له تأثير وإن كان اللفظ واحدا، فاللفظ قد يكون واحدا لكن مخرجه ووقته تفعلان فيه أفعالا وتجعلنا نحمله على محامل. فالرجل الذي قال يا محمد اتق الله قوله مضمن أنك ظالم ولا تعدل ولا تعدل، وقد جاء ذلك مصرحا به في بعض الروايات، فقال اعدل يا محمد اتق الله يا محمد. فإذا كانت كلمة اتق الله تتضمن اتهاما للشخص من شخص آخر فيلام قائلها حينئذ. كما ذكر العلماء مثلا على سبيل المثال في أبواب الغيبة، أبواب الغيبة، فامرأة مثلا تريد أن تطعن في الأخرى، تريد أن تطعن في الأخرى، تقول مسكينة فلانة مظلومة، الله ينتقم من زوجها منه لله، كل يوم الصباح يضربها علقة، كل يوم يضربها ضرب شديد به وبه. هي ما قصت هذا الدعاء على من؟ على الزوج، إنما تقصد الطعن في المرأة وبيان أنها مهانة، وبيان أنها مهانة. فعد هذا العلماء من باب الاغتياب، عدوه في باب الاغتياب. والتعريض كذلك في أبواب التعريض أيضا، لما قال الحطيئة دع المكارم لا تمضي لبغيتها وقد فإنك أنت الطاعم الكاسي، ظاهر قوله وقد فإنك أنت الطاعم الكاسي ثناء أنت تطعم الناس وتكسوهم، ولكنه أراد اجلس في البيت، أنت مرأة، أنت امرأة تطعم وتسقى وتكسى وهي في البيت، إلى غير ذلك. فأحيانا يأتي الاغتياب في صورة ظاهرها الثناء أو ظاهرها الترحم، وليس الترحم هو المراد ولا الثناء هو المراد، إنما الطعن والغمز والهمز واللمز هما هي المرادة. فقوله تعالى يا أيها النبي اتق الله ليس من هذا الباب، إنما أمر له ولأمته بتقوى الله. ويقال هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن متقيا لله حتى يقال له يا أيها النبي اتق الله؟ وجوابه إما أن يقال أن هذا أمر لأمته في شخصه، أو يقال إنه أمر بمزيد من لزوم التقوى أو بالثبات عليها، الثبات عليها. وله نظائر في الكتاب العزيز يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، فمن الوجوه في تفسيرها اثبتوا على إيمانكم وازدادوا إيمانا، كذا قال فريق من أهل العلم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، نهينا عن طاعة الكفار ونهينا عن طاعة المنافقين. وهل النهي عن طاعتهم في كل شيء أم فيما يخالفون فيه أمر الله؟ فمثلا إذا كان لك أب كافر أو أب منافق وأمرك بأمر، هل ترفضه لقوله تعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين؟ وكيف والله يقول وصاحبهما في الدنيا معروفا، فلزم توجيه ولا تطع الكافرين والمنافقين. فإما أن يقال ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعونك إليه، فيما يدعونك إليه من خلاف أمر الله، وهذا الأمثل هنا. أما إذا طالب كافر بشيء، طلب صدقة مثلا، طلب أي أمر من أمور الدنيا لا تأثير له على دين الشخص، فلا بأس أن يجاب إلى هذا. وقد دعت امرأة يهودية النبي فأطاعها وأجابها إلى الشاة المسمومة التي صنعتها. وعلى هذا يتنزل حديث، وإن كنت أذكر أن سنده فيه مقال، أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أمراء سوء لهم أفعال سيئة، فسأله ابن مسعود: يا رسول الله ماذا أصنع يعني مع هؤلاء الأمراء؟ قال: تسألني يا ابن أم عبد ماذا تصنع؟ لا طاعة لمن عصى الله، لا طاعة لمن عصى الله. فكانت تستدل به جماعات من جماعات التكفير وغيرها على عموم، على رفض عموم الأوامر من أي شخص كان إذا لم يكن على الجادة ولم يكن مستقيما. وبلا ريب إن سلم الخبر من الإعلال وإلا فراه معلولا، فهو منزل على مثل هذه الآية: ولا تطع الكافرين والمنافقين، أي فيما يدعونك إليه من أشياء تخالف أمر الله وأمر رسوله. ثم لنا نقول لإخواننا الذين يطالبون بالطاعة المطلقة لولاة الأمور، قل: لا، إنما الطاعة في المعروف، وهذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء، هل إذا تنازعنا نطيعهم أيضا؟ لا، فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. وقال تعالى: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وهذا محمول أيضا على ما يدعوننا إليه من الإفساد في الأرض والشرك بالله وغير ذلك. وقال تعالى أيضا: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. فنصوص كثيرة جاءت تنهانا عن الطاعة وحملها على ما إذا كان المأمور به خلاف أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالقول الذي قال الذي جعل ولاة الأمور كأنهم آلهة يعبدون من دون الله قول باطل. هم بشر يخطئون ويصيبون ويجهلون ويعلمون، شأنهم بشر. أمرنا بطاعتهم فيما لا يخالف أمر الله ولا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآيات شاهدة بذلك، والآيات شاهدة بذلك، والنصوص شاهدة بذلك. وأحد الوجوه في قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أيضا أحد الوجوه في تفسيرها شاهد بذلك. فالطاعة تكون في المعروف، ليست طاعة مطلقة. وسبب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف ما سبب معروف شهير. حاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا يقال في بعض الطرق أنه عبد الله بن حذافة السهمي، وأوصى الجنود، أوصى السرية بطاعة أميرهم، يعني نص عليهم نص أوصاهم بطاعة الأمير، فخرجوا مع أميرهم. فلما كان ببعض الطريق احتج عليهم بكلام الرسول، قال لهم: ألم يأمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا حطبا. فجمعوا الحطب، ليس فيه مخالفة، أججوا فيه نارا، أججوا نارا، قال: اقتحموها، ادخلوا في النار. هنا توقفوا فريق، قال: ندخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطيعوه. وفريق قال: لا ندخل، لأننا ما اتبعنا الرسول إلا فرارا من النار، كيف ندخلها؟ وتنازعوا، فسكن عن الرجل غضبه وأمر بإخمادها. فلما رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مقولته: والذي نفسي بيده لو دخلتموها ما خرجتم منها إلى يوم القيامة، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف. فهذا أصل لا بد من التفطن له، لا بد من التفطن له، فإن ناسا جهلوا هذا الأصل فأخطأوا أخطاء شديدة، أخطأوا أخطاء شديدة. ومنهم من جعل جالوت بمثابة طالوت، وطالوت بمثابة جالوت، وخلطوا تخليطا عظيما في هذه الأبواب وتلك الأمور. فعندنا نصوص يلزم الجمع بينها، يلزم الجمع بينها. ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما إذ أمرك، عليما بك وبهم، وعليما بمرادهم لما طلبوا منك شيئا، عليما بهم وعليما بك، وعليما بمرادهم وعليما بمرادك، حكيما فيما أمرونه. يعني ليست الأوامر تأتي خبط عشواء أبدا، بل الله إذا أمر يأمر لحكمة يعلمها هو ولا نعلمها. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، لا يقصرون في إضلالكم وإغوائكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فقوله تعالى: إن الله كان عليما، عليما بخلقه، وعليما بالمؤمنين، وعليما بالكافرين، وعليما بكل شيء، حكيما فيما يشرع. فالحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها اللائقة بها. الحكيم من البشر من له عقل يحكمه، يمنعه من فعل المستقبح والمحرم. ومن الدليل على أن المراد بقوله: ولا تطع الكافرين والمنافقين فيما يدعونك إليه من خلاف أمر الله ورسوله، تعقيب الآية بقوله تعالى: واتبع ما يوحى إليك من ربك. يعني نهي عن اتباع، عن طاعة الكافرين، وأمر باتباع المقابل الذي يوحى إليك من ربك. واتبع ما يوحى إليك من ربك، فيه دليل على إلزامنا باتباع الكتاب والسنة، السنة وحي يوحى. وفيه أيضا إشعار بأننا لسنا بمسؤولين عن اتباع المذاهب. ما أمرني الله في كتابه باتباع مذهب من المذاهب، لا الحنفي ولا المالكي ولا الشافعي ولا الحنبلي، ما أمرني الله بذلك، ولست بمطالب بذلك، ولست بمسؤول عن مالك ولا عن الشافعي. نعم هم أئمة وأهل علم أستفيد من استنباطاتهم من الآيات والأحاديث، أما أنني أجعلهم كالآلهة قال مالك قال أحمد دون نظر في الأدلة التي استدلوا بها فلسنا بمأمورين بذلك. بل الله قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال سبحانه فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. قال تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين، فلن أنادى ماذا أجبت فلانا وفلانا، إنما ماذا أجبتم المرسلين. فالناس في هذه المسألة طرفان وسط، طرف يطالب بالتقليد الأعمى من غير دليل ولا برهان من كتاب أو سنة، ثم انشطروا وانقسموا أقساما، فريق يطالبك باتباع مذهب مالك، وآخر باتباع مذهب أبي حنيفة، وثالث باتباع المذهب الشافعي، ورابع باتباع المذهب الحنبلي، وخامس يفخر بأنه معتزلي كالزمخشري المعتزلي، وسادس يطالب باتباع المذهب الظاهري. أمور ما أنزل الله بها من سلطان. ففريق سلك مسلك التقليد الأعمى من غير بينة ولا ثبت ولا كتاب منير، وإذا خالفت رأيه ومذهبه يا ويلك، وانتظر ما يحل بك منه، كما أسلفت التذكير بكلام الصنعاني محمد بن إسماعيل الأمير، وكان من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، لما خالف قومه الزيدية وبدأ يتحرى الدليل ويعمل به، ومجتهد له أجره، إذا بهم يناصبونه الأعداء ومن أهل البيت، فقال مقولته وأبياته المؤثرة، قال وأقبح من كل ابتداع رأيته، وأنكاه للقلب المولع للرشد، مذاهب من رام الخلاف لبعضها يعض بأنياب الأساود والأسد، يصب عليه صوت ذم وغيبة ليشفوه من قد كان يهواه عن عمد، فيرميه أهل النصب بالرفض فرية، ويرميه أهل الرفض فيرميه أهل النصب بالرفض فرية، ويرميه أهل الرفض بالنصب والجحد، وليس له ذنب سوى أنه غدا يتابع قول الله في الحل والعقد، ويتبع أقوال النبي محمد، وهل سواه بالله في الشرع من يهدي. فإن كان هذا ذنب فحبذا به ذنب يوم ألقاه في لحدي. فأظهر توجعا شديدا من الذين قاطعوه وناصبوه العداء من أجل أنه لم يقلد المذهب كما جاء حذو القذة بالقذة. فالطرف الثاني وكلا طرفي الأمور ذميم، طرف قال هم رجال ونحن رجال، مالك رجل وابن عباس رجل وأنا رجل، كما استنبط وأستنبط، ونسي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونسي قوله تعالى وقد خلقكم أطوارا نسي قول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أهملوا حق الصحابة الذين هم خير القرون واستنباطاتهم من الآيات، أهملوا أقوال الأئمة الفضلاء الذين جلوا لنا ما قد خفي علينا وحرموا أنفسهم من الاستفادة من أهل العلم ومن الدعاء لهم ومن الاقتباس من فهمهم. ولكن جاءت أمة متوسطة والحمد لله تعرف لأهل العلم حقهم، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وتعرف لقول الله قدره ولقول رسول الله قدره، وقد جعل الله لكل شيء قدره. فساروا متوسطين بين الغلاة والجفاة ينهلون من الوحيين الكريمين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير مهملين أقوال الأئمة في فهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحجير على عالم بعينه. ذلك لأن الله قال وما كان عطاء ربك محظورا، فلم يكن الحق كله مع الشافعي ولا مع مالك ولا مع أحمد ولا مع أبي حنيفة ولا مع أبي بكر ولا مع عمر ولا عثمان، إنما الحق مع جملتهم هو سبيل المؤمنين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين فسبيل المؤمنين مدعم بالكتاب، مدعم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأي شخص يشذ عن المنهج يعرف مهما كان قدره، مهما كان قدره من الصحابة أو من التابعين أو من بعدهم، يشذ يعرف أنه شذ في هذه المسألة، إلا الاجتهادات التي تحتملها النصوص. فإذا حكم الحاكم فاجتهد فأخطأ فله أجران، وإذا أصاب فله أجر، إذا أصاب فله أجران وإذا أخطأ فله أجر، كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. فعلينا دائما وأبدا بالنظر في كتاب الله وسنة رسول الله ومراجعة أقوال أئمتنا وعلمائنا. هل النص نسخ؟ ما ناسخه؟ كيف أجمع بين النصين؟ كيف أجمع بين الحديثين؟ ما مراد رسول الله من هذه الكلمة؟ واستبين من أهل العلم يوضحون لي ما قد خفي علي، وهذا شأن من سبقونا. فإن يعلى بن أمية أو غيره ذهب إلى عمر فقال يا أمير المؤمنين الله يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. كيف والناس الآن لا يخافون؟ كيف وقد أمن الناس؟ قال عمر، هو مستفسر يستفسر الآن ما في خوف. قال عمر عجبت مما عجبت منه، نفس السؤال ورد علي، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فأهل العلم يبصروننا، يذكروننا بالخفي علينا، غاب عني نص، إذا بالعالم يذكرني بالنص. فهمت نصا على غير وجه يقول لا الوجه الصحيح هو كذا كذا، أجل مني فهم خطأ. عدي بن حاتم فهم الخيط الأبيض من الخيط الأسود على أنه الخيط خيط الإبرة، لكن بيّن له الرسول عليه الصلاة والسلام أن الأمر ليس كذلك. عائشة فهمت الحساب اليسير على بابه، والنبي بيّن لها أن المراد العرض، وغير ذلك كثير وكثير. فنحن مأمورون ومسؤولون، مأمورون باتباع كتاب ربنا وسنة نبينا، ومسؤولون عن ذلك. مع كوننا مأمورين بحب أئمتنا وحب علمائنا ومأمورون بسؤالهم عند الجهل وعند الجهل، إذ الله أمر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما التقليد الأعمى والتعصب وإنشاء فتن بين الناس من أجل هذا الشافعي وهذا حنبلي وهذا مالكي، ويصل الأمر في حد في بعض الأحوال إلى القتال، وتبعا له أيضا تعصب لعالم فلاني أو تعصب لحزب معين وجماعة معينة، وافترقت كلمة المسلمين حتى إن الداخل من أهل الكفر إلى الإسلام لما يرى هذه الصراعات ماذا يقول؟ ماذا يقول الذي دخل في الإسلام حديثا وتأتيه في مسألة بثلاثين أو أربعين رأي لكل عالم، وهذا يتعصب للشافعي وهذا لمالك وهذا لأبي حنيفة؟ إنه قد يترك لك الباب برمته وينصرف. قال تعالى لرسوله: والمسلمون لهم له تبع، إذ الله قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا. سألك عن هذا الاتباع، هذا الأمر باتباع ما يوحى إلينا من ربنا يصادم ما عليه أهل الباطل من اتباعهم للقوانين الوضعية الباطلة التي تخالف أمر الله ورسوله. قال تعالى في كتابه الكريم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون فمن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. وكنظرة عامة إلى القوانين التي تحكم بلاد المسلمين، في كثير منها نجد كثيرا من القوانين والدساتير تخالف أمر الله وأمر رسوله وحكم الله وحكم رسوله، فنعلنها صريحة للعالم كله ونسأل الله أن يثبتها في صحائفنا يوم نلقاه. آمنا بالله ورسله وكتبه التي أنزلها وكفرنا بما يخالف ذلك، كفرنا بالدساتير الوضعية التي وضعها البشر مخالفة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيا كانت تلك الدساتير ومهما كان واضعوها. فإذا خالفت أمر الله وأمر رسوله فلا طاعة لها، الطاعة لله ولرسوله. وليس حكام زماننا بخير من نبي الله داود، وقد قال الله له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. والحق كل الحق في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي قال فاحكم بين الناس بالحق هو الذي قال وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. قد قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم أمر الله النبي عليه الصلاة والسلام بعد إخباره بأنه خبير بما يصنع وبما يعمله الخلق، طمأنه وقال: وتوكل على الله، اعتمد على الله في مسيرتك، توكل على الله وكفى بالله وكيلا. نسأل الله أن يرزقنا حسن التوكل عليه وحسن الإنابة إليه، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.